البرية و اقول بقى العلوية. خدت بالك ليه اللي افتى بيها عالي؟ المسألة المنبرية و اقول بقى العلوية. خدت بالك ليه اللي افتى بيها عالي؟ يبقى المسألة العلوية لان اللي افتى بيها عالي، والمنبرية لان افتى بيها على الايه؟ على المنبر. وإنما أخ المبارك والأخ الإيه؟ المشؤوم. بارك الله لنا ولكم وعافانا من الشؤم. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.